تجف دم الشهيد حتى تلقاه وتستمتع بشهود نورها عيناه، حوراء عيناه جميلة حسناء، بكر عذراء لم يطمسها إنس قبله ولا جان. فديتك روحا تراءت ضياء، تعالت فضجت ملاك السماء، وراح يحلق تحت الإله يطير بفردوسه حيث شاء، ويلقى الأحبات في جنة يناغي بها ثلة الشهداء، يقلب طرفا له في الجنان، أحقا رحلنا وزال العناء، أحقا لفحت رياح النعيم وخلفت خلفي رياح الجفا، أحقا سألقى حواري الخلود ويطربني لحنها بالغناء، ويلتف غصني على غصنها فيوريق زهر الهوى والهنا، فطلت بثغر كدر الجمان، هلما لجيد كبدر المساء، وضمت فؤادي وقالت بدمع لقد طال عهد انتظار اللقاء، وجفت ينابيعنا لهفة فإنا لفيض الغرام ظما، نذوب اشتياقا إلى ضمة تريح الفؤاد وتجلو العناء، مرضت وما بي من علة فشوقي يدائي وأنت الدواء، أربى لأجليك في الخدر دهرا كلؤلؤة حفها الكبرياء، تضرم صدري شوقا إليك وما زلت أكتم شوقي حياة، وأرمق خطواك في المعمعات فيزداد شوقي هوى واشتهاء، فلما استقرت رصاص العداس بروحك أرسلتها للسماء، وذلك ما كنت ترنو له فأملاك مولاك ذاك الرجاء، يعزون فيك ولم يعلموا لماذا أعد لكم من عزاء، وقد آن للثغر أن يرتوي ويلثوم ثغرا نقي البهاء، وهبت لمولاك روحا